بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر: باب استحباب الدعاء في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف بقوله: باب استحباب الدعاء في السفر، أي مشروعية الدعاء في السفر واستحباب ذلك، وكل ما دل الدليل على استحبابه فهو دليل على مشروعيته، لأن المشروع ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب. فإذا دل الدليل على استحباب فعل من الأفعال فهو دليل على مشروعيته وعلى أنه من الدين، وهذا مما يدل على الترغيب في الدعاء في السفر، فهو من مواطن الإجابة. والدعاء باب عظيم من أبواب الخير، وهناك مواطن يستجاب فيها، يستجيب الله عز وجل للعباد فيها. منها هذه المواطن التي جاءت في الحديث، وكذلك الدعاء متعلق إما بأزمان يستجاب فيها مثل آخر الليل، ومثل الأوقات الفاضلة، وفي أوقات الحج، وفي خصوصا في مواطن في يوم عرفة، وفي مزدلفة، في ليلة مزدلفة وفي صبيحتها، كذلك في يوم النحر، إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة، كذلك عشية الجمعة فيها ساعة، ففي الجمعة الساعة يستجاب فيها، وأرجح ما تكون هذه الساعة في عشية الجمعة، وهو ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وقيل هي في آخر ساعة من يوم الجمعة. وكذلك في هناك أوقات، هناك بعض المواطن التي يستجيب الله عز وجل فيها متعلقة ببعض الأحوال، مثل حال السفر، وفي حال الظلم المظلوم يستجيب الله عز وجل له، كذلك في حال المرض، في حال الصيام عندما يفطر الصائم. فعلى المسلم أن يتحرى هذه الأوقات، أن يتحرى هذه الأوقات، ومنها ما هو متعلق بالأشخاص في أنفسهم. فمن الناس من يستجيب الله عز وجل له، كان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة، والأنبياء كلهم مستجابوا الدعوة، يستجيب الله عز وجل له. كذلك من كان مستقيما على طاعة الله فإنه يرجى له أن يستجيب الله عز وجل، خصوصا مع طيب المكسب، السلامة من المكاسب المحرمة مع الاستقامة، فهذا من أسباب إجابة الدعاء. وكذلك ما يصحب الدعاء من بعض الآداب، استقبال القبلة، وأن يكون بعد عبادة، وأن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وأن يثني على الله ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن لا يعتدي في الدعاء، وأن يلح في الدعاء. كل هذه الأسباب من الأسباب التي يستجيب الله عز وجل بها الدعاء، وقد تجتمع الكثير من الأسباب في دعاء فلا يكاد يرد، كما ذكر الإمام ابن القيم ذكر جملة من الأسباب، قال ومن جمع في دعائه هذه الأمور فلا يكاد يرد دعاؤه. فمن مواطن الدعاء الدعاء في السفر في حال السفر. ثم ذكر من الأدلة على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي هذه الدعوات الثلاث مستجابات من الله عز وجل. ثم قال لا شك فيهن، وهذا تأكيد على أن هذه الدعوات مستجابات من الله عز وجل بلا شك. ثم ذكر هذه الثلاث، قال دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فإن الله يستجيب للمظلوم كما جاء في الحديث اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة، ومن حكمة الله عز وجل أنه أعطى المظلوم سلاحا ماضيا وهو الدعاء، وهذا لا يقدر عليه أحد من الجبابرة. من دعا الله ودعا بإنصاف وعدل على ظالمه فإن الله يستجيب له. ولكن ينبغي أن يراعى أيضا في الدعاء لمن انتصر على بدعائه على ظالمه أن يكون هذا الدعاء بعدل، فلا يقطع، لأن بعض الناس يحكم على أن فلان ظلمه ويقول اللهم إنك تعلم أن فلان ظلمني، وقد يكون معتديا متجاوزا لم يقع عليه ظلم، فيكون متجرئا على الله ويقول لله أنت تعلم أنه ظلمني، ويكون هذا من الكذب. بل ذكر بعض أهل العلم أن من قال إن الله يعلم كذا وهو على غير ما هو عليه فإن هذا كفر، لأنه كأنه يقول إن الله يعلم الأشياء على غير حقائقها، فهذا خطير. والأمر الآخر أن بعض الناس يحكم فيقول إن فلان ظلمني فافعل به كذا وكذا، فيكون معتديا في الدعاء. وأنا أذكر مثالا أو بعض الأمثلة لدعاء بعض الصحابة في انتصارهم كيف عدلوا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أميرا على العراق، وفي عهد عمر شكى بعض أهل الجهل وبعض المغرضين سعد بن أبي وقاص إلى عمر، فأرسل عمر رضي الله عنه يسأل عن حال سعد، فما دخل مرسول عمر رسول عمر مسجدا من مساجد الكوفة، لعلها الكوفة البلد الذي كان فيه سعد بن أبي وقاص، إلا وأثنوا عليه خيرا. ثم دخلوا مسجدا فأثنوا عليه خيرا، فقام رجل قال أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يسير في الرعية، لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير في السرية. فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إن كان هذا عبدك قام رياء وسمعة فأرنا فيه آية، فإن كان هذا عبدك قام رياء وسمعة فأطل فقره، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فيقول الراوي فقد رأيت هذا الرجل وهو كبير السن قد سقط حاجباه على عينيه وهو يسير في الطرقات يغمز الجواري. فيلاحظ هنا العدل، قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، لأنه قد يكون هذا الرجل لبس عليه وقام يظن أن سعد كذلك، فاستدرك قال إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة. ثم إنه لما اتهمه بثلاث تهم دعا عليه بثلاث دعوات، فقال أطل عمره وأدم فقره وأعرضه للفتن، فاستجاب الله عز وجل له. وهذا مثل قصة سعد بن أبي وقاص لما وجد رجلا يطعن في الصحابة في علي وطلحة والزبير فنهاه عن ذلك، فقال له تطعن في أناس سبق لهم في علم الله ما سبق من الخير؟ فلم ينتهي، قال لتنتهين أو لأدعون عليك، قال كأنه نبي يهددني. فذهب سعد بن أبي وقاص إلى المسجد وصلى ركعتين ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد تكلم في أناس أو طعن في أناس سبق في علمك ما سبق لهم من الخير فأرنا فيه آية. يقول الراوي فخرج سعد من المسجد فخرجت بختية، والبختية هي الناقة الكبيرة. يقول فانطلقت نحو هذا الرجل وكان الناس حوله، فتفرق الناس من حوله ثم أخذت تطأه حتى طفئ، فجاء الناس لسعد يقولون قد استجاب الله لك. فهذا من الانتصار ولكنه بعدل، فمن أراد أن يدعو فعليه أن يعدل وأن يقول في دعائه اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي، فهذا فيه عدل، إن كنت تعلم أن فلانا قد ظلمني فانتصر لي أو اكفني شره بما شئت. فهذا إذا كان قد وقع عليه ظلم، وإن عفا وأصلح فخير، ولكن من دعا على ظالمه فقد انتصر، ومن عفا فهذا أفضل. وهذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الظالم ظلمه يتعدى ويحصل فيه ضرر، فإما أن ينتصر من ظلمه بالرفع إلى القضاء وولاة الأمور أو يدعى. وأما إذا كان شيء مضى وهو غير متعدي وقد لا يتعلق بمفاسد فالعفو خير. وأما من استمر ظلمه وتعدى إلى العرض وإلى الأموال وإلى الاعتداء فهذا قد يدعى عليه وينتصر، ويدعى الله عز وجل بما وقع من الظلم، والله عز وجل يستجيب للمظلوم. ثم في مقابل هذا على العاقل أن يتجنب المظالم حتى لا يتعرض لدعاء المظلومين، خصوصا إذا كثر المظلومون فكل يدعو الله عز وجل بدعوة، وقد تصيبه دعوة من مظلوم ضعيف مسكين ينتصر الله عز وجل فيصيب هذا الظالم بدعوة فيهلك، ولربما هلك في دينه ودنياه، خسر دينه ودنياه بدعوة واحدة. ثم الإنسان ينظر أيضا إلى العواقب، لو لم يحصل هذا في الدنيا سيحصل في الآخرة، عندما يجتو الخصوم بين يدي الله عز وجل ويقول الظالم يا ربي خذ مظلمتي من فلان، إن فلان قد ظلمني، فالله عز وجل يقتص من الظالمين للمظلومين، وليس هناك إلا الحسنات، وقد يأتي الرجل بالحسنات العظيمة كما جاء في الحديث، قال ما تعدون المفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، قالوا والمفلس من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم أخذ به وزج به في النار. هذا هو الإفلاس، هذا هو الغبن. يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، يغبن الناس، وليس غبن الدنيا والتجارة يرجع ويستدرك ويتجنب الغبن، لا، هذا الغبن الذي ليس بعده يقظة وليس بعده استدراك عندما يخسر الإنسان حسناته بسبب الظلم، والظلم له صور كثيرة. قد يكون الظلم بالاعتداء على الأعراض والطعن في أعراض المسلمين، إما باتهامهم بالفواحش والمعاصي وإطلاق اللسان في أعراض الناس وهذا أخطر ما يكون، أو بالطعن في دينهم وفي عقيدتهم بالتكفير والتبديع والتفسيق ووصمهم بالمعاصي وعدم الصدق وعدم الإخلاص، هذا مرائي، هذا كذاب، هذا كذا، هذه كلها ألفاظ تكتب ويسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وكذلك الاعتداء على الأموال والحقوق سواء كانت هذه معروفة أو مستورة، إذا كانت معروفة بأن يعتدي عليها ويأخذ أموال الناس ويستعين بقوته وجاهه وماله على الضعفاء، أو تكون هذه أموال مستورة يبتز هذه الأموال إما عن طريق وظيفة يتمكن من أخذ أموال الناس وهم لا يدرون ولا يعرفون، أو تكون حقوق قديمة لا يعرفها الورثة، أو وصية أو أمانة يأكلها بالباطل وهم لا يعلمون، فسيسأل عن ذلك. وكل ما تجاوز العدل في الأحكام فهو ظلم، سيسأل عنه صاحبه. فالله جعل لهذا المظلوم سلاحا ماضيا وهي الدعوة المستجابة، قال دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم على ظالمه لأن الله يستجيب له في من ظلمه، إذا وقع الظلم من الظالم جعل الله عز وجل للمظلوم حجة وجعل له سلطانا يرفع يديه ويدعو الله عز وجل فيستجيب له. فهذه الدعوة الأولى دعوة المظلوم على ظالمه، والدعوة الثانية دعوة المسافر، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قوله باب استحباب الدعاء في السفر، فإذا كان المسافر مستجاب الدعوة فهذا مما يرغب في الدعاء في السفر، لعل الله أن يستجيب لهذا المسافر في سفره ويقبل منه دعاءه ويسعد بدعوة يدعو بها في سفره، إما لأهله إما لنفسه أو لأهله، فيسعد باستجابة الله عز وجل له، ولربما سأل الله الجنة فاستجاب الله له بذلك. دعوة المسافر، والمسافر هو الذي فارق أهله وبلده إلى مكان آخر فهو في سفر فيدعو الله عز وجل، فإذا دعا الله في حال السفر استجاب الله له. قال العلماء الحكمة من إجابة دعوة المسافر أن المسافر فيه غربة ووحشة ومسكنة وقلة النصير وقلة القريب الناصر والصديق والأهل والعشيرة، فهو في حال مسكنة وضعف، والعبد أقرب ما يكون لله عز وجل في حال ضعفه وفي حال احتياجه، ولهذا يستجيب الله للمريض وللمسافر وللمضطر لحاجتهم لأن الله رحيم. فإذا ظهرت حاجة العبد وظهر فقره لله عز وجل نصره الله ووفقه واستجاب دعاءه. ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، وهذه أيضا دعوة مستجابة. ويلاحظ أن هذه الدعوة مستمرة ليست مقيدة بوقت، كل والد إذا دعا على ولده بعدل استجاب الله له، ولأن للوالد حقا عظيما على الولد، فإذا قصر فيه أعطاه الله عز وجل سلاحا وهو أن يدعو فيستجيب الله عز وجل له. هذا في رواية أبي داود. وفي رواية الترمذي وكذلك في رواية الترمذي وفي رواية قال والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود, يعني هذه في رواية الترمذي ليس فيه على ولده دعوة الوالد, ولكن هذا معروف في رواية أبي داود الوالد دعوة الوالد على ولده, في رواية الترمذي دعوة الوالد, ولكن المعنى معروف مثل ما قال دعوة المظلوم, والمعنى دعوة المظلوم على ظالمه, دعوة الوالد على ولده, لكن في هذا دليل على أن هذه الدعوة مستجابة للوالد على ولده. وأما في قوله دعوة الوالد فهذه عامة في دعائه له عليه, فلو دعا الوالد للولد بالخير ففي قوله دعوة الوالد يشمل هذا الأمر, لأنه هذا من دعاء الوالد, لكن إذا قيدت دعوة الوالد على ولده فهذا بالدعاء عليه إذا ما قصر في حقه أن ينصره الله عز وجل وأن يوقع به عقوبة, فإذا دعا على ولده استجاب الله عز وجل, وذلك لعظم حق الوالد على الولد. قد جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة, فالوالد هو أوسط أبواب الجنة, إما أن يدخل ولده الجنة أو النار, فإذا بر به بر الابن بأبيه ورضي عنه ودعا له دخل الجنة, وإذا قصر في حقه ولربما دعا عليه دخل النار. لهذا كان بعض السلف إذا جاء رجل أذنب أو قصر وجاء يشكو من حاله ومن تقصيره فيقول له العلماء ألك والد ألك والدة, فإذا قال نعم قالوا اذهب واطلب منهما أن يدعو لك, لأن للوالد دعوة مستجابة. فإذا كان الابن هذا مسيء لوالديه خصوصا مع شفقة الوالد ثم بعد ذلك وصل الأمر إلى أن يدعو الوالد على ولده فلا ترد هذه الدعوة, وهذا مما يدل على خطورة الأمر. انتشر في هذه الأزمنة المتأخرة أمور تذكر لولا أنها تروى من الثقات ما يصدق أحد بها في العقوق وقطيعة الوالدين, أمور يندى لها الجبين ويتعجب كيف مسلم جعل الله في قلبه رحمة بل ولد على الفطرة يبلغ به العقوق إلى هذه المرحلة. حدثني أحد المسؤولين في المستشفيات أن بعض الناس يأتي بوالديه للمستشفى ثم ما أن يدخله المستشفى حتى يتركه ولا يكاد يعرف بعد ذلك, فيبحث عنه فقد لا يتوصل إليه إلا عن طريق الشرطة, فإذا سئل لما فعلت كذا قال والله الزوجة ما رضيت أن يبقى والدي معي, أو يحتج بحجج باطلة واهية. فهذه أمور خطيرة أذكر هذا ذكرته في مناسبة أن أحد الصالحين أدخل أباه للمستشفى فكان في حاجة أن يبقى في التنويم, فقال لهم أبقوا الوالد في المستشفى, فقالوا لا بد من عرضه على لجنة والنظر. فاتصلت بهذا وسألت قلت لما, قال أنتم لا تعرفون الواقع, كثير من الناس يأتي بوالده أو والدته وهما لا يحتاجان إلى المستشفى من أجل التخلص منهم. والله أول مرة أعرف أن هذه طريقة تسلك للتخلص من الوالدين, بل من باب من أبواب الجنة بهذه الطريقة, يعني أن يؤتى ويرمى به في المستشفى من أجل التخلص منه. فهذه أمور خطيرة يعني تحصل في بلاد المسلمين ومن يعني أسر يعني تنتمي للخير ومع هذا يحصل مثل هذا العقوق, وهذا أمر خطير. يعني ما يفكر هذا لو أن هذا الوالد رفع يديه ودعا الله على هذا الابن أن لا يبارك له في ذرية ولا مال, فماذا يرجو بعد ذلك بعد دعاء الوالد؟ والجزاء من جنس العمل. كيف يرجو إنسان أن يبره أبناؤه وأن يبارك له في ماله وأن يبارك له في زوجه وهو يخرج والده المسن من بيته بقصد التخلص منه؟ ولربما تمنى بعضهم موت الوالد أو الوالدة. هذا الباب الذي يتمنى العاقل أن لا يبقى بعد والديه، يبقيان معه ما بقي، حتى يجعل الله عز وجل له بابا من أبواب الخير يزيد في إيمانه ببره لهما. فتجد هذا المخذون يحاول التخلص ويمل من الوالدين في حال الكبر بعد أن أحسن إليه في حال الصغر، فلم يقابل المعروف بالمعروف، كان صغيرا لا يعقل، ينظف من القذر ويسهر على راحته وعلى مرضه، فلما كبر لم يجازهما بالإحسان وإنما تنكر، مع أن البر الحمد لله اليوم ميسر والأمور أصبحت ميسرة، يستطيع أن يأتي بسائق، يستطيع أن يأتي بخادم، يستطيع أن يقوم هو على خدمة الوالد، يستطيع أن يكون هناك تنسيق بينه وبين أخوته بالتناوب على خدمة هذا الوالد أو الوالدة. المهم أن لا يقصر في حق الوالدين، والإنسان لا يدري متى يأتي الأجل له أو لأبيه أو لأمه، فعليه أن يحرص على الخير ويتقي دعوة الوالد، فإن دعوة الوالد إذا دعا فإن الله عز وجل يستجيب له، ولربما هلك هذا الابن بدعوة من الوالد، يهلك في دنياه ويذهب ماله ولا يبارك له في ذرية، والجزاء من جنس العمل. فالواجب على المسلم التوبة إلى الله عز وجل إن بدر منه شيء، وكلنا نقصر، ولكن العاقل لا يتمادى في المخالفة وفي التقصير، وإنما يرجع ويتوب، وإذا قدر الله عز وجل له الخير مات والده وهو راض عنه. وأنا أذكر قصة أيضا للعبرة، اتصل علي أحد الشباب من بلد من البلدان العربية فذكر أن والده طرده من بيته وأغلظ عليه وشدد عليه، فقال لي أنا تركت البيت وغضبت على والدي، فقلت له ارجع لوالدك وقبل رأسه وأحسن إليه لعل الله عز وجل أن يلين قلبه لك. فما مضت أيام، والله لا أدري هل هي 3 أو 4 أيام، إلا وهذا الشاب يتصل، فدعا كثيرا وقال جزاك الله خيرا. قلت ما الأمر؟ قال والدي الذي سألتك عنه منذ أيام رجعت إلى البيت واسترضيته وفعلت ما قلت فرضي عني وأبقاني في البيت. يقول وما مضت 3 أيام حتى توفي الوالد، يقول وفي الليلة التي قبلها يقول دخل علي في غرفتي وهو راض عني، يقول وغطاني وأنا نائم ودعا لي وخرج، يقول ولم أره بعد ذلك، يقول مات في الطريق، جاءه حادث فمات. فانظروا إلى حسن التوفيق لبعض الناس، هذا كان خارج البيت، ولو مات والده وهو غاضب عليه لربما لم يوفق، فوفقه الله ورجع، ومات والده وهو راض عنه، وليس بينه وبين موت الوالد إلا أيام. فهذه عبر، إنسان لا يدري متى يأتيه الأجل ولا يدري متى يأتي الوالد الأجل، فعليه أن يداوم الطاعة ولا يمل البر، فلربما قبض على معصية فيهلك، ولربما وفقه الله وقبضه على طاعة يموت الوالد وهو آخر ما يتلفظ به اللهم وفقه، اللهم سدده، اللهم ارزق ابنائه البر به كما بر بي، فيكتب الله عز وجل له السعادة والصلاح بدعوة هذا الوالد، لربما كان في مرض أو في مرض الموت فيستجيب الله عز وجل. فهذه الأمور على المسلم أن يخشى منها وأن يخاف دعوة المظلوم ودعوة الوالد، وأن يحرص أيضا على اقتناص الفرص وفي هذه المواطن والأحوال التي يستجيب الله عز وجل فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ثم ترجم المصنف بقول: باب ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم، أي ما يدعو به الإنسان إذا خاف شخصا أو ناسا. وهذه الترجمة كما تلاحظون عامة، ولكنه ذكرها لربما لأنه أكثر ما تحصل هذه الحال في السفر، وإلا فالإنسان إذا كان في بلده وبين أهله وبين الناس لربما لم يخشى، ولكن إذا كان في طريق لربما لقي الرجل أو لقي أناسا ولا يدري عن حالهم، فلربما وقع في نفسه شيء، وقع في نفسه خوف من مكرهم ومن شرهم، فناسب أن يذكر المصنف هذه الترجمة: باب ما يدعو إذا خاف ناسا وغيرهم. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما، إذا خاف قوما إما من غدرهم أو من أن يفتكوا به، وهذا عندما يكون في حروبه وفي خروجه، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذه دعوة الخائف لمن خاف قوما، يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم يعني يا الله، إنا نجعلك أي نجعل نستعين بك أن تكون في نحورهم دوننا، لأن الإنسان عندما يبطش استقبل الإنسان بوجهه ولربما فتك به، فيقول: نجعلك في نحورهم، أي تكون دونهم ودون بطشهم وكيدهم ومكرهم تدفعهم عنا. وأن النحور هي جمع نحر، وهو موطن الذبح، والمقصود أن تكون دونهم وأن تصدهم عنا. ونعوذ بك من شرورهم، ونعوذ بك من شرورهم، أي نلتجئ ونعتصم بك يا رب من شر هؤلاء ومن شر كيدهم. وقال: من شرورهم، ليعم كل شر من مكر وكيد، من مباشرة الاعتداء أو من الإغراء به أو من النميمة أو من كل مكر وكيد يقع من هؤلاء. قال: ونعوذ بك من شرورهم. فمن دعا بهذا الدعاء فإن الله عز وجل يقيه شر ذلك المخوف والذي خافه لاستعانته بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ثم قال: باب ما يقول إذا نزل منزلا، أي الدعاء المشروع عند نزول المنزل، وهذا أكثر ما يكون في السفر، وإلا فهو عام في كل حال. فإذا نزل إنسان منزلا، كأن ينزل في بيت أو ينزل في مكان في الطريق ليصلي أو لقضاء حاجة أو لتناول طعام، أن يقول ذلك. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. نزل بمعنى أنه مكث في مكان، والنزول يكون في السفر من على ظهور الراحلة، ينزل في هذا المكان يقال نزل فصلى ونزل فقضى حاجته. ويسمى أيضا على من أقام في مكان، يقال: فلان نزل منزلا جديدا. فعلى هذا يشمل في قوله من نزل منزلا المنزل الذي ينزله للإقامة الدائمة، والمنزل الذي ينزله في الطريق في مكان، فهو عام. ولهذا يشرع لمن سكن بيتا جديدا أو استأجر بيتا نزل فيه أو انتقل إلى مكان ونزل في الطريق أو في أي مكان من الأماكن أن يقول هذا الدعاء: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات. هذا استعاذة بكلمات الله، وكلمات الله هي كلامه، والله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وكلامه صفة من صفاته، ليس بمخلوق كما زعم بعض أهل البدع، وإنما يتكلم بكلام حقيقي، ولكن كلامه يليق به، كما جاء في الحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. أعوذ بكلمات الله التامات، بكلمات الله التامات. قيل إن الكلمات هنا هي الكلمات الكونية، والتامات يعني التي لا تقصر عن شيء، كما جاء في الحديث الآخر: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذه الكلمات هي الكونية، لأن هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وأما الكلمات الشرعية فإن الفجار تجاوزوها ولم يعملوا بها. أما الكلمات الكونية فهذه التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، وذلك أنه إذا قضى الله أمرا في الكون والتقدير فلا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا الشيء. وأما أمره المتعلق بالتشريع وهو كلمات الله الشرعية، فإن من الناس من استجاب لها ومن الناس من خالفها، ولكن بإرادة الله ومشيئته. وقيل إن الكلمات هنا شاملة للكونية والشرعية، أعوذ بكلمات الله التامات، فهي شاملة للكونية والشرعية. الكونية فلا يستطيع أحد أن يتجاوزها، والشرعية كذلك هي نافعة في الوقاية من الشرور قبل نزولها كما جاء في الأذكار والأدعية، وهي نافعة في دفع المرض بعد وجوده كما جاء في الاستشفاء بالقرآن وفي الرقية بالفاتحة وبغيرها، فإنها تنفع بعد نزول المرض. فمن استعاذ بكلمات الله التامات فإنه لا يضره شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر المخلوق، لأن الشر يضاف إلى المخلوق الذي فعله، فما من شر إلا وهو من المخلوق، والمخلوق يفعل الشر ويضاف إليه، والله عز وجل لا يضاف الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لكنه يضاف للمخلوق، والله خالق كل شيء، ولكنه لا يفرض الشر على سبيل الاستقلال فيقال إن الله خلق الشر، وإنما يقال إن الله خالق كل شيء. من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا لفظ عام، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق، ويدخل في هذا الإنس والجن، وكذلك سائر الأشياء من الحيوانات المفترسة ومن ذوات السموم ومن غيرها، فإنها كلها داخلة في هذا العموم من شر ما خلق. ولهذا من قال هذا بيقين فإنه لا يضره شيء بإذن الله، ويسلم من الأمراض. وهذه من أيضا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، فمن حافظ عليها يرجى له أن يدفع الله عنها الكثير من الأمراض، لأن كثير من الأمراض تنتقل بالعدوى أو عن طريق الأطعمة أو عن طريق بعض الأمور التي يباشرها الإنسان، فإذا الإنسان داوم على هذا يرجى أن يدفع الله عز وجل عنه من الشرور والأمراض ما لا يعلم. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أي لم يضره شيء ما دام في ذلك المنزل وفي ذلك المكان إلى أن يرتحل. وهذا دليل على أنه إذا ارتحل إلى مكان آخر عليه أن يجدد هذا الدعاء حتى يحصل له حفظ بإذن الله عز وجل. هذه هي الأدعية النافعة، ليس الالتجاء للسحرة والمشعوذين، وليس الاعتماد على الأسباب فقط، لكن الأسباب ما تعطل، نعم تبذل الأسباب لكن مع التوكل والاستعانة بالله عز وجل. أما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان فإن هذا ليس بسبب لا شرعي ولا عرفي ولا ينفع، بل إنه يضر. فمن توكل على الله عز وجل فهو حسبه، ومن استعان بالله عز وجل وقاه الله عز وجل كل شر وأعانه وسدده. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بك من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. والأسود الشخص، قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل. هذا دليل على أنه يقول هذا في السفر وعندما يقبل الليل، إذا دخل الليل. قال: يا أرض ربي وربك الله، وهذا في خطاب الأرض وليس الاستعانة بها، ولكن إخبار بعقيدة يعتقدها المسلم أن هذه الأرض مخلوقة لله عز وجل، وأن ما عليها مخلوق لله. يا أرض ربي وربك الله، فهو رب الأرض والسماء ورب من عليهما ومن فيهما. فهذا توسل أو إخبار بما يعتقده المسلم أن هذه الأرض مخلوقة لله عز وجل، ويستشعر الإنسان أن هذه الأرض على اتساعها فهي مخلوقة لله، والله عليم بها وبما فيها وما يدب عليها وما يكون وما يقع عليها من مكر وكيد وما يراد من شر وظلم، فالله عز وجل مطلع عليه. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، يستعيذ بالله من شر الأرض. ومعلوم أن الأرض ليس لها فعل، ولكن قد يضاف الشر إلى ما يقع عليها، كما يقال: سال الوادي وأنبتت الأرض، وهو كل هذا بتقدير الله عز وجل، ولكن من الشر الذي يكون فيها وقد يضاف إليها. وشر ما فيك، أي ما يقع فيك وعليك من الناس، من الإنس والجن، من مردة الإنس والجن. وشر ما خلق فيك، أي وشر ما خلق فيك، ولم يقل ما خلق الله فيك، أضيف الشر لما لم يسمى فاعله، أي أن الله عز وجل وإن كان خالق لكل شيء لكن قال: ومن شر ما خلق فيك، أي ما هو مخلوق من المخلوقات التي فيها شر، مثل بعض ذوات السموم والأفاعي والعقارب التي تكون في باطن الأرض، أو الأسود والحيوانات المفترسة في الصحاري وفي الجبال وفي غيرها. ففي الأرض من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وشر ما يدب عليك، يعني استعاذ من شر ما فيها داخل فيها، مثل الأشياء التي تكون داخل الأرض وتكون جحورها في الأرض، ومن الأشياء التي تدب عليها. وهذا دليل على شمول هذا اللفظ لكل ما يكون في الأرض من الأشياء التي تكون في باطن الأرض ومن الأشياء التي تدب عليها. أعوذ بالله من شر أسد وأسود. ثم في ذلك أيضا ذكر لبعض هذه المخلوقات التي يحصل بإذن الله عز وجل منها أذية، مع أنها داخلة فيما تقدم، لكن ذكرها لأهمية ذكرها ولخطورتها. أعوذ بالله من شر أسد، والأسد معروف، وقد يراد بهذا أيضا كل حيوان مفترس من هذه الحيوانات التي تفتك بالناس في الطريق. وأسود، والأسود فسر هنا بالإنسان، قيل لأن الإنسان عندما يرى من بعيد يرى السواد، ولهذا يقال سواد الناس، الناس إذا اجتمعوا يرى سواد، وقال كثر سوادهم، فواحد منهم أسود يقال. وقيل إن الأسود هنا هو نوع من أنواع الأفاعي، وهو أخطرها، وهذا معروف، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقد يقال أنه استعاذ بكل ما هو بهذا اللون من المخلوقات التي فيها شر، من الجن التي تتلبس ببعض المخلوقات السوداء، فأكثر ما تتلبس الجن بالقطط وبغيرها السوداء، أو بالأفاعي التي تحمل تكون على هذا اللون، فيكون هذا الدعاء شامل لكل ما هو متلون بهذا اللون. ومن الحية والعقرب، والحية معروفة وهي من أعداء بني آدم، وكذلك العقرب، ولهذا تقتل هذه في الحل والحرم. فيستعاذ من هذه المخلوقات التي جبلت على الاعتداء وعلى الظلم، وأيضا فتكها بالناس لعظم سمومها ولشدة سريان السموم إذا ما تعرض الإنسان للسع هذه ذوات السموم، فإنها مؤثرة. فإذا استعاذ بالله عز وجل منها وقاه الله عز وجل شر هذه المخلوقات. وما يذكر في قصص وقاية الله عز وجل لعباده في هذا الباب شيء عظيم، حتى إن بعض الصالحين يذكر أنه ينام فيجد ليس بينه وبين أفعى عظيمة إلا أمتار، وإذا بها ميتة عند رأسه، وهذا من حفظ الله عز وجل لعباده. أمور كثيرة تذكر، فالإنسان إذا حصن نفسه لم يجعل الله عز وجل لهذه الأشياء عليه سبيل إذا استعان بالله وتوكل عليه. ومن ساكن البلد، قيل ساكن البلد هم الجن، لأنهم يسكنون الأماكن كما يسكنها الإنس، وقد يقال أن من ساكن البلد من كل ما يؤذي من الإنس والجن. ومن والد وما ولد، ومن والد وولد، هذا يشمل جميع الأشياء من الأجناس، من كل والد، من كل جنس، ومن كل ولد، فيشمل الاستعاذة من كل والد وولد. وقيل إن هذا معنى خاص كما ذكر المصنف، أن الوالد هو إبليس والولد هم الجن الذين هم أبناؤه، فالمردة من الجن وهم الشياطين هم أبناء إبليس وهم جنوده، وقد يكون له جنود من الإنس، فالشياطين كلهم يتعاونون على الشر وعلى الكفر وعلى أذية الإنسان. وهذا الدعاء العظيم مما يدل على عظمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظم هذه الأدعية الجامعة، فإن الإنسان مهما قال لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الدعاء العظيم الذي يشتمل على الاستعاذة من شر هذه الأمور التي لا نعلمها ولا تخطر ببال، ومع هذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في السفر خصوصا إذا أقبل الليل، وهو من الأمور التي قد يتعرض فيها الإنسان للأذية بسبب الظلام، فلا يدري ما قد يتربص به من أهل الشرور، فيستعيذ بالله عز وجل من شر هذه المخلوقات. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. نهمته مقصودة. ثم ترجم المصنف بقوله باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته، أي مشروعية الرجوع إلى البلد إذا انقضى المقصود وانقضت الحاجة. وهذا من أداب السفر، أن الإنسان إذا كان في سفر وانقضت الحاجة فعليه أن يرجع إلى بلده كما جاء في الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. وهذا خبر الصادق المصدوق، وهذا يؤكد حتى مع وجود الآن هذه الوسائل الحديثة، إلا أن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، لأن الإنسان لا يكون مستقر في بلده، تتغير حاله ويتغير طعامه وشرابه ويتغير نومه وتتغير فيه كثير من الأمور، حتى إن بعض الناس قد لا يجد راحة في نوم في سفر، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. وهذا مما يدل على أنه ليس للإنسان ولا ينبغي الإنسان يكثر من السفر لغير حاجة، كما يحصل بعض الناس الآن تجد أنه طوال الوقت وهو في تنقل وفي سفر، وهذا يشتت على الإنسان أمره ويقطع عليه مصالحه ولا يكاد يفعل شيئا من أعمال الدنيا ولا أعمال الآخرة، لأن السفر وكثرته مشتت الوقت ويذهب بجهد الإنسان. وأما إذا استقر وقل تنقله فإنه يمكن أن ينظم الوقت وينتفع بوقته في أوراده وفي عبادته وتستقيم له الأمور. أما إذا سافر كل واحد منا جرب، قد لا يجد أحيانا الوقت حتى لبعض الأشياء التي يحرص عليها من الأذكار ومن الأمور التي يحرص عليها في إقامته. ثم علل هذا بقوله: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني أن السفر يمنع الواحد منا طعامه وشرابه ونومه، يمنعه طعامه. ليس أنه السفر يمنع الطعام بالكلية، لكن الإنسان قد لا يجد طعام الذي يناسبه، وكذلك الشراب قد يسير في الطريق ولا يجد شرابا ولا يجد ماء، ولربما شق عليه ذلك. وكذلك النوم، فإن الإنسان قد لا يجد راحة في السفر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قطعة من العذاب، قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. هذا الحديث متضمن هذه الأخبار في قوله إن السفر قطعة من العذاب، ثم ذكر تعليل ذلك وأنه يمنع الطعام والشراب والنوم، ثم فيه توجيه قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. فجاء هذا التوجيه بعد أن ذكر حال السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أحيانا يأمر وينهى ثم يعلل، وأحيانا يقدم العلة ثم يوجه، مثل ما حصل هنا قدم العلة وأخبر أن السفر قطعة من العذاب وأنه يمنع الطعام والشراب والنوم، ثم وجه إلى الرجوع في حال انتهاء المقصود والحاجة. قال: فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، إذا قضى نهمته أي حاجته أو مقصوده، فليعجل إلى أهله، فليعجل إلى أهله حتى لا يطول سفره ويتعرض لمشقة، ولأن بعده عن أهله أيضا يشق عليهم. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة بالرجوع من السفر إذا انتهت الحاجة، لكن إذا كانت هناك حاجة أخرى، لأن السفر قد يكون لمقاصد، مثل إنسان ينتقل لمكان من أجل قضاء عمل ولكن أيضا له رغبة في نزهة أو في زيارة، فتتعدد المقاصد. فمن المقاصد يعني الترويع عن النفس أحيانا، فلا يقول إنسان خلاص إذا لم يكن هناك عمل لا يجوز البقاء، لا، حتى ولو كان السفر لنزهة أو لترويح عن الأولاد عن الأهل فيبقى، لكن إذا انتهت الحاجة والمقصود من هذا رجع، يعني لا يتوسع في البقاء إذا انقضت الحاجة، فلا إفراط ولا تفريط. إن بعض الناس فيه عجلة وقد يشق على نفسه وعلى من معه، بعض الناس فيه توسع فإذا رجع حتى إذا قيل له متى ترجع يقول والله لا ندري متى نرجع، وكأن ليس وراءه شيء، فهذا غير مستحسن. ينبغي الإنسان أن يعرف يقدر متى يخرج ومتى يرجع وينظم أموره، وهذا مما جاء به الإسلام في أن الإنسان يحرص على وقته وعلى أنه إذا انقضت الحاجة رجع إلى بلده وإلى أهله. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل يشمل دعاء الوالد على ولده دعاء الوالدة يعني الأم؟ نعم، الوالد إذا أطلق يشمل الوالد والوالدة، بل دعاء الوالدة أعظم، لأن حقها أعظم من حق الوالد، ولأنها أضعف، فالوالد قد ينتصر لنفسه وأما الوالدة فضعيفة. يقول: هل يجوز لشخص أن يطلب من مريض أو مسافر أن يدعو له؟ الجواز نعم يجوز، لأنه من أنواع التوسل، التوسل بدعاء الرجل الصالح، وأن يطلب من المسلم أن يدعو لأخيه، ولكن الأكمل هو أن لا تطلب من غيرك أن يدعو لك، وإنما تدعو الله عز وجل، فهناك مرتبة كمال ومرتبة جواز ورخصة، فالرخصة أنه لا بأس أن تطلب من غيرك أن يدعو لك، ولكن الأكمل هو أن تدعو الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول السائل: هل يقال الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا زرت الأقارب أو الأصدقاء في بيوتهم؟ نعم يشرع هذا، إذا نزلت في مكان أو في منزل أو في مجلس أو في مكان أن تقول هذا، لأن الإنسان إذا نزل في مكان قد يتعرض لشيء، فإذا قال هذا يرجى له أن يدفع الله عز وجل عنه شر المكان الذي هو فيه. يقول السائل: ما حكم السفر للتنزه والسياحة في بلاد الكفار؟ أما في بلاد الكفر فلا يجوز، لأن بلاد الكفر يحرم السفر إليها والبقاء فيها إلا لحاجة أو لضرورة، وأما التنزه فليس فيه حاجة ويمكن أن يحصل في بلاد المسلمين، أما الحاجة التي لا تنقضي إلا بالسفر إلى بلادهم كعلاج لا يوجد إلا في بلادهم، أو تجارة لا توجد إلا في بلادهم وحاجة المسلمين إليها، أو أمر من الأمور، فهذا نعم، أما الشيء الذي يمكن أن يكون وتحقق المصلحة فيه من غير حاجة إلى السفر إلى بلاد الكفر فلا يجوز السفر لبلاد الكفر مع وجود الحاجة التي يمكن أن تقضى بالسفر لبلاد المسلمين. ثم أي نزهة في بلاد لا يسمع فيها أذان ولا يصلى فيها إلا قلة قليلة من المسلمين، لا تكاد تجد لهم المساجد وإنما يتخفون بعبادتهم، أما بلاد المسلمين فالإنسان قبل أن يخرج استشعر أين يصلي وكيف يصلي، ونحن والله دائما نستشعر عندما نكون في هذه البلاد، ما أن تخرج من مكان فتقول هل هناك مسجد، هل يوجد مكان للوضوء، ما تسأل عن هذا، تذهب إلى أي مكان من منتزه ومن سوق، وإذا بك تلتفت وتجد المساجد عن يمينك ويسارك تذهب وتصلي. أما في تلك البلاد، بل حتى في بعض البلاد الإسلامية التي يقل فيها العناية بالمساجد، والله إن الإنسان لا يحتار إذا خرج من الفندق ومن السكن أين يصلي، قد لا يجد مكان يصلي فيه، فكيف إنسان يستطيع يضيع دينه ويبقى أيام؟ هذه الفريضة التي تمر لا تؤديها في وقتها أو في مسجد خسارة على الإنسان، فيتنزه في الدنيا ويرجع بضياع دينه، هذا الأمر قل من يتنبه له. ينبغي الإنسان أولا يحرص في خروجه هل في هذا السفر حفظ للدين مع تحقيق لهذه المصالح الأخرى. فإذا تعارضت مصالح الدين بمصالح الدنيا قدم الدين. نعم. يقول السائل: هل هذا صحيح أن يوم صومكم يوم نحركم ويوم سنتكم الجديدة؟ ورد الحديث أن يوم صومكم يوم صومكم اليوم الذي تصومون فيه، هذا الذي ورد. والمقصود بهذا أن اليوم الذي يصوم الناس فيه هو يوم الصيام، لأن هذه الأمة عصمت أن تجتمع على ضلالة. أما هذا ما أعرف يعني ثبوته هل ثبت أو لا، ولكن الثابت أن يوم الصوم يوم صومكم يوم اليوم الذي تصومون فيه، الذي يصوم فيه المسلمون والجماعة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. يقول: وما صحة القول الآخر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ نعم، هذه من الحكمة ومن الأقوال المأثورة عن السلف وعن الحكماء، وهذا صحيح أن الإنسان في الدنيا يعمل ولا ييأس ولا يقول لعلني أموت قبل أن أبني وقبل أن أغرس إذا كان في البناء مصلحة وفي الغرس مصلحة، إنما يعمل. وأما الآخرة فاستعد لها، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، استعد للموت، لأنه الإنسان إذا عمل الآخرة كأنه يموت غدا اجتهد. وأما الدنيا إذا عمل وعلم أنه سيموت غدا كسل وتهاون. فالمقصود هو أن يعمل للدنيا وللآخرة، فلا ييأس يقول الآن أنا ما أفعل. فبعض الناس قد يفرط في حق أبنائه ولا يكتسب ولا يبني لهم، ويقول نحن ما ندري متى يأتي الأجل، لعل الأجل قبل البناء. إذا كان الإنسان لديه أسرة ولديه أولاد عليه أن يحرص عليهم، خصوصا في هذه الأزمنة التي كثر فيها الشح، وعلى الإنسان يجتهد في أن يترك لأبنائه شيئا يستعينون به على دنياهم حتى لا يحتاج الناس. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن إنكار السنة كفر، فهل يجوز تكفير المعين إذا أنكرها؟ هذا فيه تفصيل إنكار السنة، فيه تفصيل. إذا كان أنكر السنة وهو لا يعلم أنها سنة، كثير من الناس ينكر السنة وهو لا يدري أنها سنة، أنكر ما قد يظن أنه ليس بسنة وهو إنكار للسنة. فكثير من العلماء جاء في كتبهم أنه ينكر الشيء، بل وقد يرد الشيء وهو من السنة لكنه لا يعلم. أما إذا علم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن لا ينكرها. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن اتباع السنة مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه مقدمة علمية. المقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، وهذه مقدمة إيمانية. لا يوجد مسلم الآن تقول له هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نحن لا يلزمنا هذا لا نفعل. هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر، لا يعارضها إلا الكفار والمنافقون. ولكن قد يكون لبعض المسلمين من طلاب العلم والعلماء قد يكون له تأويل، فقد يقول لا هذا الحديث ليس المقصود به كذا، وهذا الحديث لا يتنزل على هذه الحال، فيكون متأولا، والمتأول معذور. وأما إذا أعرض عن السنة وتركها فإن العلماء قالوا إن ترك السنة على سبيل الإعراض عنها فإن هذا كفر. وأما إذا تركها عن شهوة، مثل قلت له الحق لفلان والدليل كذا فأعطيه حقه فقال لا، فهذا يرجع إلى شهوة. مثل من يعرف أن فلان مظلوم وأن حقه عنده وأن الأدلة دلت على إنصاف المظلوم فيقول لا، فيكون هذا من باب الشهوة ومن باب المعاصي. أما إذا رد السنة عن اعتقاد وعن بغض لها كراهية لها فإن هذا كفر. لكن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة والاستفصال عن حاله. يقول السائل: إذا صار على شخص حادث في السيارة فهل هذا من الغدر؟ كيف؟ ما أدري، يعني هل هذا هو مقصود السائل أو؟ الحوادث ليست من الغدر، وإنما هي من الأخطاء. عندما يحصل الإنسان حادث في الطريق سواء هو المتسبب فيها أو غيره، هذه من الأخطاء التي تقع، ولكن إذا كان هو المتسبب عليه الكفارة. إذا مات بسبب هذا الحادث أحد عليه كفارة عن كل من مات في هذا الحادث الذي هو متسبب فيه، ثم ينظر بعد ذلك في الدية في القضاء. ليس هذا من الغدر. أما إذا كان تعمد أن يضر بالمسلمين أو أن يؤذي فلان فلا شك أن هذا قتل متعمد إذا ثبت أنه فعل هذا، لأن هذه السيارات قاتلة. والعلماء ذكروا أن من ضرب غيره بحديدة أو بأمر أو بآلة من الآلات التي تقتل فهذا قتل تعمد. واختلفوا في إذا ضربه بأمر أو بشيء لا يقتل في العادة مثل خشبة أو شيء فمات بذلك، تكلموا في هذا. والحديد معروف هذا أنه مهلك. هذه السيارات إذا أنه اعتدى على غيره ويعني حاول أن يغدر بغيره فإنه محاسب على هذا. نعم. يقول السائل: إني نجار وأؤمر بأن أصنع وأركب دواليب للتلفاز وتصنيع غرف منحوت فيها صور ذوات الأرواح، علما بأن هناك غرف عادية. أما الصور فتجنبها، يعني أن يكون هناك في هذه الدواليب نحت وصور فهذا لا يجوز، وهذه من هذا من الصور المحرم الذي يكون بالرسم والنحت. وأما دواليب التلفاز فإذا كانت تستخدم فيما ينفع ويعني يستخدم وترى فيه الأشياء النافعة فلا بأس، وأما إذا كان يستخدم في غير طاعة بل أنه قد يغلب عليه الشر فلا ينبغي أن تعين على ذلك. نعم. ورد حديث عند البخاري في الأدب المفرد أنه إذا ظلم الإنسان يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وخذ لي بثأري منه. ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، لا شك أنه إذا ورد شيء في السنة فالسنة مقدمة، هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. نعم. هل هذا يعني مقيد إذا رأى أن هناك مصلحة في الدعاء على المظلوم وليس دائما، أو أن الدعاء على الظالم يكون يعني مطلقا وباستمرار؟ نعم، فيه تفصيل، أمر فيه تفصيل. فإذا كان هذا الظلم لا يتعدى وأمر قد يتعلق بغضب أو بأمر مضى فالأولى الصفح، وأما إذا كان هذا قد يتضرر به بل قد يؤاخذ به، مثل أن يتعدى ظلم هذا لغيره ويتعرض لنسله بعده ويضيع حقوقهم وأموالهم ويطمع فيهم الظلمة، فما ينبغي أن يجر أهل الظلم وأهل الفسق عليه وعلى أهله. وأما إذا كان لا يترتب عليه مفاسد وكان لربما ندم فالصفح خير، ففيه تفصيل. ثم يدعو بهذا الدعاء أو بغيره، المهم أن لا يدعو بظلم ولا باعتداء. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.